زيهم عندي بالمدينة محل بيع صحون هندي صيني وعندي قفلي معتقة من سنين وستي من ضيعة كحلون كحلون يا ضيعة ست اللي بعيدي كحلون كحلون يا ضيعة ست اللي بعيدي كحلون مطرح اللي بيبكي وبيحفر الحصون اسمه على خيال الحوم بكحلون ونحنا بسهر كحلون نقطف العنب والتين وبيمرق تشرين ياخد سهرياتنا وصوات الحصاد وما بيبقى بكحلون إلا الغيم الأزرق وبيار الصيف كسر عالمفرح مطرح اللي بيبكي وبيحفر الحصون اسمه على خيال الحوم بكحلون اهلا وسهلا فيكي ببلدنا ما يسرين شو منقدر نخدمك ببلدنا ما يسرين يا حراس لو بتساعدوني يا حراس رح يستعوقوني عرس بنت خالتي الليلة من عشية تعطلت سيارتي ورح يخافوا علي وفستان العروس معي بالسيارة والعرس بكحلون وعينك يا كحلون أنا بدي فيها قبل الليل يكون مطرح اللي بيبكي وبيحمر الحسون اسمه على خيال الحوم بكحلون كحلون يا زيون اللي ستة من كحلون ببلدنا ميسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان لكنه تزاعل مع خطيبته سفقة كف سفقته كف سيقة بتكف هرن أكتر حرق بطل الشغل وسكر الكراج وليش البلد مسكرة؟ عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر وشو بيعملوا بعد الظهر؟ بيقعدوا يسبوا بعضه وما في مين يصالح؟ بلدنا مقسومة ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس وانتو مع مين؟ نحن مع شويش دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمتو وعمتو بالدلة شوفوا بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين أنا بدلك عمك نعمان أنت مين؟ أنا بيقولولي النسناس وبيتي الساحة اخدني لعندها هي بتجي هي بتجي تعي يا عمة نعمان عيط بعد بلكي ما سمعي بتسمع بتسمع صالي مثل الحي وناطرة الحكي المشكل بجيبها من سفر سنة مين عيطلي؟ وجهك غريب علي وأنا غريبة بدك تقولي شي؟ مستعجلة المرسال يبقى مستعجل بدي تدليني على ابن خيك نعمان ما من صالح بدي صلح سيارتي قلتلك ما من صالح السيارة معطلة بعتتك شهيدي ومن هي شهيدي ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها نهبته لابن خيي خاتم قلبه قد الجوزي وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشتن لهالمايل بأوضتها وين وين؟ بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه وهو فاتح تمه وغاشي وورد لبهالجوك وينك انت عنه؟ انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شيء؟ بس وينك؟ ما خليته لبصاره تفسخت له الخطبه. فاذا ليش زعلانين انبسطوا؟ نحن زعلانين، نحن معايجين. انا تلج عمه نعمان واخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسه نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي. هلا حاتم بو شهيدي بيا؟ ايه. بتعرفيه؟ لا. حسبت. وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقه، لو ما انتو تفسخ الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها. سلم هتم. اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف. نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟ بدي نعمان يصلح لي السياره. يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره. هالقد؟ فاذا اسمحي لنا بابن خيك. ايه يا ولدي ايه. وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس. بيولعوا مشكي؟ معلوم. بيصير في شات شعر ولد في شواري؟ نخلي الشوارة بتطير مثل ريش التكاية. لك تقبريني من الله بعتي. وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون. فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، وعتنسي المشكيل. لا انتي ما تروحي هلأ، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه، وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا. تبقى تجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري صار العنب تلوي. تبقى تجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري صار العنب تلوي. وتقعد تخبرني حكايات خبيها قلبي وربي السيارة وأنا بصلحكم. هي أم قوية وهو بديروا عمته. ما حدا يجيب سيرة عمتها. كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنور. ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات. ايه روح روح، بيك سرق البلدية وكشفوا بيك. ولك بس ولك أحلى شيء. تعي لخبيك برا، تعال برا تعال. Thank you. ولا نعمان 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. هلأ بدكم تطلعوا راس؟ أنا جاي ربيكم. شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجي في الأرض مرجي في الفرسان، الرجال عالساحة يلاقينا. شاب يا ساحب ما يسري من الليل بدو يصير بحث رقاب، شاب يا ساحب ما يسري من الليل طاب الموت رخصه طاب، يا ساحب ما يسرين بدو يصير نتف شوارب صحب سيوف ورجال تعطي الزوايا وضرب كفوف. شحال يا ساحب ما يسرين محتوي يا ساحب ما يسرين يا ابو شهيد اسمعوا انتو تعديتوا سكتنا حكيتوا تساهلنا تحديتوا وصار ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته. نحنا نعم انتو لا دارنا نزلت يوم العدا سمعتو ولا سيوفنا قلت عسكت يا شايب يا صغير يا خايب كسنا خطبي وابنك على القهر دايب. نعمان مشي معي نعمان تقلك بنت القمر والشمس نعمان لاجبلك. نحنا صغار بعيون العاد كبار انتو خشب حور نحنا للخشب نشار. نحنا صغار بعيون العاد كبار انتو خشب حور نحنا للخشب نشار. يا ملعب الريم يا ساحات ميس الريم انت اشهدي وخبري بيناتنا شو صار. ولا ولا ولا شو هيدا شو هيدا عيب عيب عيب انتو انتو انتو ضلوا مثل ما انتو سجلوا الدنيا بكاتر ايدوهم بالمحاضر واكتبوا لي اساميهم حتى ابقى امحيهم نطفت غبرة وشطفت فيهم. شو هيدا شو هيدا عيب عيب عيب مش نحنا اللي بدينا المشكل ولا نحنا اللي بدينا المشكل طيب مين مين مين البنت اللي اسمها زيون يلي سته من كحلون زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي لوين هربتي؟ عم بتمشى هون سيدنا. انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا. لا شو في؟ قتلتيهم ببعضهم شو في كمان؟ صحيح؟ يعني ما معك خبر بشي؟ ليش انت معك خبر بشي؟ انا اوعى حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر الا يكون شي مخفر من برا. قولي لحالك يا جماعه هيدي هي هيدي هي اصل المشكل. شفتي؟ انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوا لي العربيه. اوه شو قصدك؟ أنا جاي من القصد الطيب. ولك يا عمي في مشكل في ناس هاجمة على ناس. ايه مظبوط ما زال في مشكل في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟ زيون. علقتي علقتي قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك. مش مظبوط غلط. غلط شو؟ مين المحقوق؟ أنت. ومين المحقوق؟ أنت. فإذا انتم مش مقتلين انتم متفقين؟ مقتلين ورح نتجابه. يا حراس في لخبطه بالحكي في حدا عم يغلط. ايه مين عم يغلط؟ انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين. ايه مظبوط. والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل. ايه نعم. فإذا يا حراس الاهالي متفقين واذا هن متفقين بتكونوا غلطانين واذا هن مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل. كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش. إيه؟ إذا كانوا متفقين بيكونوا غلطانين وإذا هن مش غلطانين بيكونوا مش متفقين. خلاص خلاص بس صار لازم نحقق. ايه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟ ايه مظبوط، نتضارب بالاول وبعدين التحقيق. يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن افضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الاهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل. ايه بس بكرة انا مشغول ما بقدر. تعال انت شوف. لا شو في بكرة؟ ما مرتبطين بخناقة مع الجماعة فوق شباك. ايه مظبوط معك حق، بس لايك هون ابدأ، هون ابدأ. فإذا يا إخوان الخناقة بكرة، وبكرة يلي بده يخانق بيجيب معه عصاية سنديان، الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكرة الهوية. إيه كلنا بدنا نخانق. أنا أيدني من هلأ. ولأنا أنت عم تقول بدك تخانق فوق. يا خي أنا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل شو. إيه هيك إيه. إذا مضيت الليلة على سلامي ما رح تمضى، سألوني إلي. Thank you. إذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا غلطانين بيكونوا هني مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس. مش عم تفهمها؟ لا أمل بذلك. إيه بلاها دخلك بلش يتروق البلد؟ بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا. أنية لك، أنت ما بتعلق مع حدا. لا مبلا، أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة عم بس ولا كلمة ليه؟ والله إدم حابسه بهالمراية، بتمرجل علي، بسبه، صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني، وساعة اللي بدي ضبه بجايت. لأنك واعي ولأنك ضايع، قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعدة فيك. ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة؟ أنا دي للراحة بليل هذا العالم. أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أصمك بيتك؟ غريب وغريب اجتمعوا. ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساحة؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي. كانت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني. كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني. عمروا بيناتنا حيطان بالغايم طف النجمة، دبلت الوردة بالمزهرية، ردلي محبس الخطب، بغني لك وهالليل بيغني معي، وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي، ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق، بلكي يا ايام العتيقة بترجعي. لا انا ولا انت عدنا راضين، نيناتنا الظاهر علينا مغيرين، هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف زمتني. اتفضلي روبصوا، الله وكيلك بديت الحفلة. يلا يا دوري نزلت العتمة، تبهوا علي اجا وقت الختمة، وقفوا بالصف اصطلح تأهد الى الأذان. سر شمال يمين شمال يمين شمال شمال شمال يمين، دايما نتعب دايما نتعب دايما نتعب دايما نتعب ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين لك علي ودي على بيته مكسر هيك كتير زلم كبير وما بيحمل طيب شو فكرك بدي ملحس له لازم ياكل قتلة وما يقدر يستحصل على بور هيدي شغلة بتكلف وتكلف شو تسعيرة كل قتلة ولا سعر الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر فإذا أجد لي إياهم كلهم إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابتة ببلاش وبدي توقع له الطربوش توقيع الطربوش هيدا إكسترا لكن ندفع إكسترا فإذا اتفقنا ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع علم حتيم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع إيه ومين بعتك مين دفعك مين دفع لك ما حدا بيعرف طمن بالك هيدي مصلحتنا وهيدا شو هيدا شيش هاي هاي هيدا بيجرح اوف كورس وهودي شو هاللي لابسهم هودي كفوف البوكس هاي هاي الضربه بتفدغ اوف كورس يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم وانا بتعرفني ما بحب الاذى دبر لي انت بمعرفتك فهمت عليك وعلى قد القتل بتكون الدفعة شو رأيك بشي بوكساني علمون وجهه أزرق مش كافي البوكسر كيك البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلدجي طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو يا ابو حل أفهم علي جيدو لعبة يابانية بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلورية شي قتلي وطنية بساحة البلدية هاي هاي وبدي توقع له الطربوش توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا هاي هاي هاي رح دبر لك عصاي تكسر كسر وما تنسى الطربوش ومين بعتك مين دفعك مين دفع لك ما حدا بيعرف طمن بالك هيدي مصلحتنا مين بعتك مين دفعك مين دفع لك ما حدا بيعرف طمن بالك هيدي مصلحتنا نعم معلم راجي عمر عم بستفقدك بعدك سهران مبين واجبات زيون كنت عم شقة عائلة مسطورة يا الله يعطيك العافية تفضلي لعنا هون أريح لعندك ولعند حاتم هيك على الحياد أي حياد ما انت اللي حركت المشاكل. اختك تلجي حمستني ضدهم، بس انا شفت شهيدي لقيتها حلوه. كيف بدها تكون حلوه وبيع حاتم؟ شو دخل بيا؟ ابنك بحبها. بحبه الحب؟ بيقول لي بالي اعمل له شي فلق بلكي بيصحى. ابنك انسان بحب، بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبه. يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟ شوف، مرات الانسان بيتوهم انه حب، بس اذا حقيقي ما بيغلط، وابنك مش غلطان. ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده اياها، بس كذاب. انا بعرف العشاق بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. اخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تاخلص من حياتي وبنته. ليش الحب يا معلم راجي؟ ارض او بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا، بتيابنا، بقلوبنا، بعينينا، وكل ما بعدنا كل ما صار اقوى. طيب قولي لي شو لازم اعمل تخلصوا منها؟ بدك تخلصوا منها؟ نعم. اجوزوا اياها. هيدا اللي مش رح يصير. لا مش رح يصير ابدا. لا، هو اذا صار انا بدي اتجوز كمان. ايه دكتور. اهلا اهلا اهلا بابو حلقه. لوين قصدك؟ وانا قصدك اجانا اكل لواحد محرز بشرفك. الظاهر الشغل بيجي مع بعضه، وانا اليوم رس علي تعهد قتل لواحد قد نص البلد. ليكون ما غيرهم هدول اللي اختلفوا اليوم؟ هو هن في غيرهم، راجي وحاتم، حاتم وراجي. بس بيني وبينك خوجت، باش القوادم مهذبين ولك ما بيكسروا بالسعر ولا بيخلوك تقوص على حدا. لك لشو القواص؟ اذا قوصت بتخسر اللي كلفك كل قواصته. منين بدك تجيبه كل ساعه تدقه؟ مزبوط، احسن شيء الواحد ينقف كام خيزراني وفوته على المستشفى. ايوه رجع بطلع على باب المستشفى وهو طالع اطرقه كم خيزراني وردوا على المستشفى وقبض. يا عيني عليك، طول له عمره وعذبه. مين عذبك؟ يا ابو حلا كمان مين عذبك؟ بيتخلص مني وذنبي ان بتعذب فيا. ومنشكر الله لا عم ننهب ولا عم نسرق، كله بتعبنا وضميرنا مرتاح. وشو رأيك يا أستاذ نوقت لهم إياها اتنين سوا هون بنص الساحة؟ فكرة. بس لك يا أبو حلا الله يرضى عليك ما بدنا نضرب على بعضنا بالسعر أبدا. بريفيكس. شو تسعيرة النكابة؟ نمشي يعني لك. ومن بعتك من دفعك من دفع لك ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا. شو تسمير؟ عم زمر تتهربوا. شو اسمع اللي احنا نهرب من زمور؟ حاجة زمري هلا تيجي عليك الدورية. ما بيهمني. زيون. قال ما بيهمها الدورية. زيون ما قلنا شغلي غيرك، جيت وجبت المشاكل، قتلت بلد زيون، عم تقلق الراحة زيون. لشو التزمير بهالليل؟ عم بندهلك. انت الأذى فيك طبع، بدل ما تقلق الناس بالزمور اندهي صوت وانا بسمع. ها يا حراس يا دورية. ها شفتي؟ بدي انت تشوف يا محلى الزمور. وهلا شو بدك؟ بدي توقف لي هالجوز. فيك نحن؟ سيدنا بدهم يضربوا حاتم وراجي بكره وتعلق البلد ببعضها. ابو حلقه وغندور. ايه؟ سيدنا هيدي عم تكذب. انا سمعتني. انتوا الكم سوابق، تفضلوا على المخبر. يلا. ايه تفضل. ايه شوفي يا شعيب. يلا. حبس الرجال. وانت بتضلي هون لانك الشاهد الوحيد. وهلا علقت من جديد. بدي ضل علقه وتيصلحوا لي العربيه. ولك انت حشريه ما فيك تطنشي. طنشي شو انت احلى من الشاويش؟ الشاويش مطنش، المخفر مطنش، المجوز مطنش، بلد بام وابوه مطنش، ايام تطنش. اولك ولو بدي اولك. انا كنت مثلك. وش عملت؟ الشعر. الشعر الواحد لازم يضل يقول شعر حتى ينسى الحقيقة. الحقيقة بتموت يا زينب. Yeah. حكي علي لما نطرت انت نسيت وصار الشتيق ينزل علي واجا الصيف وانت ما جيت شو بعت وراي؟ اعترفوا ابو حلقه وغندور. ما معي خبر بشي. قبل ما اعرف شو فيه انا ما كلفت حدا يضرب حدا. لا يا ادم يا عمتينكم. لا يا حاتم بعمل لك اياها بنص الكراكون. ها بس تلجي كيف بس؟ لشو وديت ورانا من بيوتنا؟ انا قلت له لخيي تيتشكى لمختار المخاطير. ولك انت رح بتدلي ورا خيي تتخربي له بيته؟ مش عارفه انه اذا وصلت لمختار المخاطير لا انتو ولا هني رح بتكونوا مبسوطين. وشو رح بيصير؟ يا بيحكمنا يا بيحكمهم. الله يستركن ما يطلع لكم بشي شغلي لا على البال ولا على الخاطر. اصطفلوا اصطفلوا. يا ريتها مكانك دربك يا كحلوم تمرق من بلدنا ولا عرفنا زيون ولا شفنا زيون. ما دام القصة عم تكبر أنا بدي أرفع هلا مختار المخاطير. ما دام النوايا سوداء أنا بدي أتشكى هلا مختار المخاطير. مختار المخاطير مختار المخاطير يا زيون. نعم. بما انك شاهد. نعم. رح تحضري قبل الكل. نعم نعم نعم نعم. انتو بكرة تشكوا وانا معكم ما حدا يتراجع انا معكم بحكي للمختار وبقول له شو صار اما كبرت ما بتصغر انا معكم. بكرة بكير بكرة بكير رح يحكم بيناتنا مختار المخاطير. بكرة بكير بكير رح يحكم بيناتنا مختار المخاطير. بكرة بكير بكرة بكير مختار المخاتير لحكمه بينفد من الساحل للجر جمع الأعضاء الاختياري مخاتير الضياع درسوا قضيتكن جايين للنظر بقضيتكن وصلوا الأعضاء الاختياري. الشيخ دياب رستم سعيفان مختار الدوارة سيد المراجل زينة الشباب. أهلا وسهلا بالشيخ دياب يلي بيصلي حسد علبة يلي بيطلع من غير خباب. أخونا وحبيبنا والشيخ فضو المرهج بقنديل مختار الشميسي ختير وما منقبل غيره صار إلو 50 سنة كل مرة بيقلو وبيرجعوا يجيبوا أهلا وسهلا بالشيخ فضو شو هتخلي يسلم عطول بدك تبقى نايب عطول الشيخ صرحال جهجه برحال مختار القاطع أسرع من بيركض يلي بسابق غزا أهلا وسهلا بالشيخ صرحال يلي بارد فيه رجال بدو بديه منا تمثال كبيرنا وعظيمنا الشيخ لقيس الغضبان مختار العالي مرته صبيه وتجوز من يومين هيدي السابعة مرة أهلا وسهلا بالشيخ لقيت يلي بيوصل دايما لقيت عمرك 100 وبعد التلميذ شرفته شرفتونا عرفنا كل ما عرفتونا وإن شاء الله توصل بكير يا مختار المفاتيح ولك يا عمي خلي فوت الشيخ لقيس وينك يا شيخ لقيس الشيخ هو جاي توفى على الطريق مختار المفاتيح لو زاد مختار المفاتيح يلي بيشيل كتير من البيت لحكمك يمتد للساحل الجد لكلامه سعيد قاطع ما بينرد يلي مريح عن ناس وعن اعظم اختياري ابطال الايام البخيله اللي شواربهم شابت عالمجد واحتمت تاريخ فيها من البر يا بشارة الزمان اللي بيطبق وبريشهم والعز مخبى بشراري بتربيشهم يا أهالي ميس الريم إلكن عندي عطف خاص قصة بريق الزايد منعرفها راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض غندور أبو حلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم مين شهودك يا راجي؟ زيون مين شهودك يا حاتم؟ زيون زيون اللي ستة من كحلون عرفتك عرفتك وبعرف ستي انت وراجي وحاتم يا بي ملا ثلاثة يا بي ملا ثلاثة انا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بما يسرين وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة خربطت البلد انت من ستي مش كالجية شرح كتير ولا في عندي غير بدي تفللني بكير يا مختار المخاتير يا مختار المخاتير بحكي لك لحكاية انا ما بحب الشرح كتير صار يصير وخليها تزير بهالبير. يا مختار المخاتير، يا مختار المخاتير، بحكي لك لحكاية. سيدنا أنا مش بقصدي وحياتك. بعرف بعرف مش بقصدي قتلتيهم، وخايف نشهد مع حدا حتى ما زعل حدا. أنا مطلحك ما بشهد. وشو بعمل؟ راجي وحياتم إلن 20 سنة هاي، بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا. ولما عرفنا أنه رح يجوزوا ولادهم طلعنا صيفنا، إلنا بكرة بيروحوا. يا ريت ما صيفنا. يا سيدنا نحنا معنا الحق. بعدك يا راجي ملقط لي بالحق، تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا مثل ما بتريد. ومين اللي بيبدا بالصلاح؟ انا. يا اهل العروس، بما انه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره، صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟ لا. يا أهل العريس، بما أنه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمة للستات، بتريدوا تعتذروا؟ لا. طيب اعتذر أنت يا نعمان لشهيدي. اوعى ولا بقصف عمرك. سيدنا سبت لعمتي. لك عمتك لازم تنسب. ايه الله يشد الظهر فيك. سب لك إياها شهيدي، أحلى ما نسبوها الغضب. فهمه عمره ما يفهم، بكرة بيندم. اندم. وانتو شو؟ خلص تتلتوا؟ اتلنا. والعريس والعروس؟ اتلنا. خلص سيدنا خلص. يعني ما بقى للصلح مطرح؟ لا. هالعاد انا لقيت الحل. فضل. بما انه انتو تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح، وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتم مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي. سيدنا. يا دحيرة صبي روح صبي. ايه نعم، ايه نعم، انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو مني املك وعز وجاه وشباب. سمعتوا؟ شباب شباب. بس اعرف اعرف شو بدك تقولي. اول ما تقولي انا كبير قولي اصغر من القعدة الاختيارية بتهون الشغلة. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، بتتزعلوا بتتراضوا، انا ما دخل. جمعة الجي ناوروني ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وعد خلوها تتحرك من هون، مش رح تهرب كحلول. هابروني هابروني. عارسنا يا زينة كل المحاضر. Thank you. الحزن بمي سرين والعشاء تفرقوا، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرقوا، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي. يا ناس ناس حامل زينة وعم بتقول اشياء حزينة، مرات الزينة بتحزن. إذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هني مش متفقين. وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض، وقعتنا كلنا بالظلم. شفتي أنا ليش بقلك الشعر بيهون الإشي؟ وهاني بتهون بتهون. أنا مش رح بتهون عندي ولا رح أترك من هون إلا ما ترجع شهيد النعمان. دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟ أنا هيك ما وقع ظلم مع إنسان بهالأرض إلا وحسيت حالي أنا اللي انظلمت. أو لك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت بيكون بيل ستي انشغل علي. شوف لي تشويح. الو شلهوب، اعطيني كحلون. الو الو كحلون، ستي ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميس الرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو ما خوفي رشح. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوصي مع الشويش. قال ما بدها. إيه، فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل. الحب والوداد. طلب السماح. شو بفيد السماح والنهاية نهاية واللي راح راح. بدي قلك سامحيني آخر مرة سامحيني، وبكرة لما بصير سفر المدينة يبقى ببالي كلمة رضا. كلمة رضا كلمة رضا، واللي مضى مضى، واللي فرقوا ما بيعرفوا الرضا ما بيعرفوا الرضا ما بيعرفوا الرضا، واللي مضى مضى مضى. خبروني يا صفير الدار بهاكي البنية العاشقة شو صار. بعدها بتسقيكن بإيدها مي، وبعدكن بتخبروها أخبار. كنت حب كتير وزعلها تا يحزن عيونها وتصير حبات الدمع تلمع على جفونها. وكيف ترجع تصعب علي وروح لعندها، وكلمة عتب ترجع تراضينا تمحي الدنيا فينا وتمحينا. حاتم وينك يا حاتم؟ شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟ من ايمتى؟ ولو ولو يا معلم راجي، من ايمتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا. دخلت؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟ بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالدبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية. يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟ يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شي. قرب خي حاتم قرب. ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا. هي شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟ بدنا نتصالح. اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح. انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة. ونحنا ما بدنا نسقطها. هيدي أول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح. هي صار إلنا مصلحة إنكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو إنه في حق عام، وإنه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وإنه الحق العام بده يتجوز شهيدي. هي وليش نحنا تحت أمره؟ كيف كيف سمعني؟ بدنا نجوز نعمان لشهيدي. طبعا وهك حياتي ما في عشو ريك تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولأعراف مصلحتك بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم. بس يا خي الولاد بحبوا بعضهم رح يطقوا. ويطقوا لك ان يطق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا الأعضاء الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟ وإذا البنت ما بدها؟ هي ما بدها، هو بده، الأعضاء بدهم، ونحن المخفر هون كله بده. صحايف صحايف مين؟ صحايف عريسنا مختار المخاطير. أول ولفتات الريب دار الحب مخبالي بميس الريب زينة عرسه أول ولفتات الريب دار الحب مخبالي بميس الريب بين الرايح والجاي لعندك ملهوف اختلفوا انت مخباي وصار صاحب سيوف اختلفوا انت مخباي وصار صاحب سيوف حولتنا بي يا حلوة جايك ضيوف هلأ كنت مضواي ليش التعتيم صب الكاس يسقينا ويمرجحنا بروض الاحساس يسقينا ويمرجحنا بروض الاحساس راحوا منا امطار احنا والدنيا راس كنا العازمين احنا صرنا معازيم زينة عرسه اول ولفتات الريم دار الحب بنخبالي بما يسرين. لا تلوميني يا جارة جارك عشقان، قاعد انقف عطارة ورندح قصدان، وقاعد انقف عطارة ورندح قصدان. بكرا جيتونا زيارة يا ابو نعمان، ابنك يدعس بالحارة محرم تحريم. هو وهي اتنينهن ربيوا سوا، وعالشيطان بيناتن تربى الهوى، وهب الهوى عحبن بليلة شتي. الله ينجينا من هبوب الهوى. عم حلفت بالدمع بالليالي الحنين، بالغيم بالتلي بزهر الياسمين. سيف المحبة عنك ملجا الطيبين، ردن لبعضن ردن لبعضن مثل ما ربيوا سوا. زيون كأنك قاعدة بقلبي. أنا سيف المحبة مش هيك قلتي؟ وأنت جانح المظلومين. وأنا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف إني جاي ردن لبعضن، وعارف إنه ميسر ريم ما رح تتصلح إلا إذا هزيناها بقوة. قلت رح أتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقفت حالي ربوء كرامتكم، بتبين معكم؟ لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة، إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا. عيش واجه حاكم. كانت طلعت براس وليدكم، أنا بهمز بس مريت بهبوش. انتبهوا ها، وانو نعمان ده هون نعمان. يحو نعمان يحو. نعمان هاتي ايدك لو هاتي ايديك يا عروس. الله يهنيكم ووفقكم، اوعى تخلوني اشوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة الك بتقبليها؟ بقبلها. اني اتجوزي زيون؟ نعمان راح يتجوز شهيدي. انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس. انا راح اخذ زيه. بس انا مخطوبه؟ لا. مجوزه؟ لا. انا مش مخطوب، اتفقنا. انا ما بدي اتجوز. وبهين عليك ارجع بلا عروس. لحقنا وعذبنا القاضي الاختياريه، خايف المره الجايه يكونوا هرهر وليك ليك نعوس ونعوس نعوس. سيدنا. نعم. اقولك حقيقه كل اللي عم بيصير لك. ايه ما في حقيقة إلا اللي بتصير. واللي بالبيت بيضل بالبيت. وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟ شو قصتك أنت؟ الظاهر إلك قصة. قصتي مثل كل القصص. قولي. بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والأيام بتمشي والحلم بيتهدم. إجاني عريس قالوا مش حلو، إجاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته حبيته ما بعرف كيف. فرقتنا الريح وشفت حالي ها. يا زيون قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانطلتك بس انت دايما بتتأخر. تأخرت عليك؟ وصلت لعندي مأخر. مش ذنبي. بعرف هيك بدها الريح. وانت بتعذر. والقعدة بردوا نيمون العمر على الكراسي. انا رح ارجع اقصر واقعد بنطر لحالي، وانت بدك كملي مشوارك على كحلوه. يا اهالي ميسرين تتهنوا بالعرس. سيدنا. نعم. خلي نعمان يصلح للسياره. تكرم اندهوا نعمان يصلح للسياره. خطركم خطركم. الله معكم. الموسم بنت خالتي تجوزت وسبقني الفرح. بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة. شو؟ ايه هيك شو؟ كيف يعني؟ هون هيك شو؟ طب شو بعمل؟ ماما يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟ صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟ كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسر، ليش معورضة بالطريق؟ كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره، بس نير مطليبه نسيني. ما بفهم. خليني فهمك. ما بفهم. قلت لك خليني فهمك. قلت لك ما بفهم، كيف بدك تفهميني؟ بيعطيك. أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون، وستي من ضيعة كحلون. الله معك على كحلون. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا ينفش هذا الشيء، بيحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين الورشة. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا ينفش هذا الشيء، يحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين الورشة. امبارح شفناهن رايحين على قمر العشاء طالعين، امبارح شفناهن رايحين على قمر العشاء طالعين، ونحن بمطرحنا واقفين والسيارة مش عم تمشي. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا ينفش هدف شي، بيحكوا عن ورشة تصليح وما عرفنا وين هي الورشة. يغيب نهار يطل نهار، والناطر ناطر على نار. يغيب نهار يطل نهار، والناطر ناطر على نار، بيجي مختار بيروح مختار، والسيارة مش عم تمشي. هالسيارة مش عم تمشي، بدنا حدا ينفش هدف شي، يحكوا عن ورشة تصليح ما عرفنا وين الورشة. ويا أهل ميسر ريم ضلوا تذكروني، كل ما حبوا اثنين تبوا تذكروني. يا أهل ميسر يحفر الحسود.